السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي صورت لنا ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه موسى، وما قاله نبينا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى. قلت لكم إن الآيات صورت لنا أن الله سبحانه وتعالى قد نادى نبيه موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقلت لكم من يذهب إلى تلك القصة على مدار القرآن كله، وخاصة في سورة طه، يدرك أن هذا النداء كان خطابا مباشرا من الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك حينما قضى نبي الله موسى في مدين 10 سنين، ثم جاء عائدا إلى مصر، وعند طور سيناء ناداه ربه سبحانه وتعالى وأخبره أنه أصبح نبيا ورسولا مصطفى، وأنه عليه أن يتوجه إلى عدو الله فرعون. وقد بين القرآن الكريم أن فرعون وملئه هم في الحقيقة قوم ظالمون، وقلت لكم ذلك لأن الظلم صدر منهم في شيئين: حينما وضعوا الشيء، وهذا هو تعريف الظلم، وضعوا الشيء في غير موضعه، فاتخذوا إلها من البشر وهو فرعون، واتخذوه إلها من دون الله رب العالمين. وأما الأمر الثاني فقد ظلموا أنفسهم حينما كفروا بالله رب العالمين، وعرضوا أنفسهم لنار جهنم. نسأل الله لنا ولكم السلامة، آمين. فجاء النداء من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، وكما قلت هذه كيفية النداء، أن الله كلم نبيه موسى، ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه الإيه؟ ها؟ الكليم، أليس كذلك؟ الكليم. فالله سبحانه وتعالى كلم نبيه موسى كلاما يليق به سبحانه وتعالى، وقد فهمه وسمعه وعقله، كما سيحدث لنا نحن يوم القيامة. الله سيخاطبنا جميعا وكل الناس سيفهم عن الله، يعني هيبقى فيه الهندي، وهيبقى فيه الانجليزي، وهيبقى فيه الفرنساوي، وهيبقى فيه العربي، وهيبقى فيه الاجريجي، يبقى فيه زي ما فيه. فإذا خاطب الله سبحانه وتعالى مثلا كما قال القرآن ونادى، لمن الملك اليوم؟ هيصدر هذا النداء؟ هيصدر. العربي هيفهم والانجليزي مش هيفهم؟ ايه اللي هيحصل؟ الكل ايه؟ الكل هيفهم، الكل هيفهم. ولذلك قال علماء العقيدة إذا تكلم الله فهم الكل، فهم الكل، ما فيش واحد يقول اصل ده يفهم ازاي وده. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هو سيتكلم ونادى وخاطب نبينا موسى بكلام صريح مباشر، ولذلك من صفات أيضا نبي الله موسى ومما من الله سبحانه وتعالى به على نبيه موسى أنه الكليم، أن الله كان يكلمه وهو كان يكلم الله سبحانه وتعالى، فكلمه الله سبحانه وتعالى وأمره وكلفه هذا التكليف. وأنتم تعلمون أن كل رسول لابد أن يحمل تكليفا إلى قوم، فالله وجهه إلى فرعون وملئه أن ائت القوم الظالمين، أن ائت القوم الظالمين. وقلت وأكرر، الظلم صدر منهم مرتين، مرة لكفرهم بالله مش كده، وهذا أشد أنواع الظلم وأعظمه، إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، فهذا أشد الشرك وأعظمه. والإنسان أيضا حينما يعرض نفسه للنار بكفر أو معصية قد ظلم إيه؟ قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه. أن ائت القوم الظالمين، مين بقى هم الظالمين دول؟ قوم فرعون، قوم فرعون. طبعا فرعون هذا لقب مش اسمه، فرعون هذا لقب، وهذا اللقب كان يطلق على كل من يحكم مصر، على كل من يحكم مصر، زي هرقل ده لقب كان يطلق على كل من يحكم الروم، كسرى كان يطلق على كل من يحكم فارس، النجاشي ده لقب مش اسم، كان يطلق على كل من يحكم الحبش، الحبش خلاص. فدي ألقاب كانت توضع للملوك وللحكام في هذا الوقت وفي هذا الزمان. فحاكم مصر هو معروف انه فرعون، فرعون. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، قوم فرعون. قال أهل العلم هناك أيضا نوع آخر من أنواع الظلم، يعني إذا قلنا أن هم ظلموا من ناحية العقيدة فعبدوا غير الله، وظلموا أنفسهم لما عرضوها للنار، وظلموا أيضا خلق الله، وهذا نوع ثالث من الظلم، ظلموا خلق الله. كانوا بيظلموا مين بقى؟ كانوا بيظلموا مين بقى؟ بني إسرائيل، كانوا يستعبدونهم بكل معاني الكلمة، يستعبدونهم بكل معاني الكلمة. ولذلك من أوجه الظلم لما تقرأ هذه القصة على مدار القرآن الكريم أنه كان يعني يستخدم بني إسرائيل ولا يعطيهم أجرا، عبيد ولا يعطيهم أجرا، نوع من أنواع السخرة والعياذ بالله. ولذلك كم مما من الله به على بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، كانت منا ولا مش منا؟ كانت منا ولا مش منا؟ ولذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيه؟ ملوكا، وجعلكم ملوكا. فعبد الله بن عباس يقول لما سألوه، واحد بيسأله بيقول له لم يكن بني إسرائيل جميعا ملوكا، طب صح التعبير الأولاني جعل فيكم أنبياء لكن وجعلكم إيه؟ جعلكم يعني الكل، الكل ملوكا. فواحد بيقول عبد الله بن عباس هل كان بنو إسرائيل جميعا ملوكا؟ قال وماذا تفهم عن الملك؟ أنت فاكر عشان يبقى ملك يعني يبقى إيه يعني؟ أنت فاكر حاسبها إزاي؟ فحاسبها إزاي؟ فقال إذا كان للرجل أجره وقوته وكان له بيته وكانت له امرأته وكان آمنا على كل ذلك كان ملكا، كان ملكا. فبنو إسرائيل بعد ما كانوا خدامين لا آمن على بيته ولا آمن على أولاده ولا له أجر بيأخذه ولا آمن على ماله، تحقق له كل هذا فأصبح إيه؟ ملكا. ولذلك أنت لما بتقعد مع واحد حتى باللغة العامية الدرجة واخد بالك، قل لك يا أخي الواحد تعبان في حياته، قل له ايه في ايه الشغل بعيد، يقول لك ده انا عندي السياره بتاعتي، الله مش عارف تتجوز، يقول لك لا الحمد لله ده انا عندي عيال. ايه الشقه ده يا عليك؟ يقول لك لا بسم الله ما شاء الله طلعت مطارح. ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ده انت مالك يا راجل، ده انت مالك، ده انت مالك. فكانت منه ليه؟ لانهم كانوا فعلا، كانوا فعلا يعني اقول ايه، مهانين بكل معاني الكلمه، بكل معاني الكلمه. فالمتحكم فيهم فرعون، وملوا افراد، افراد، وده شيء بيتكرر على مدى العصور والدهور، افراد بيستذلوا شعوب باكملها والشعوب مستسلمه، افراد افراد. فنأتي قوم، القوم الظالمين قوم ايه؟ ها فرعون. طب هو راح يقول لهم ايه بقى؟ راح لقوم فرعون يعمل لهم ايه؟ يعمل لهم ايه؟ يعمل لهم صحيح. سمعت من وعلقت على هذا من داعيه اهبل بيسموه، في بيجيبوا شويه هبل ويسموهم دعاء كده، يوم يقول لك ايه؟ هو الهدف من ارسال الرسل تحرير الارض، وعشان كده ربنا بعت سيدنا موسى بس عشان ياخد بني اسرائيل ويحرر بيهم بيت المقدس. كلام عبيط واهبل. مين اللي قال ان الهدف من ارسال الرسل تحرير الارض؟ ابدا، العمر ما كان هدف من اهداف الرساله انك تحرر الارض. ده تحرير الارض ده بياتي تبعا، ولكن الهدف الاسمى عقيده الانسان، عقيده الانسان. يعني بيجي الرسول عشان عقيدة الإنسان، ولذلك الحروب ودخول الأراضي وتحريرها ده من أجل عقيدة الإنسان. يعني أنت بتروح تفتح بلد ليه؟ أمرت أن أقاتل الناس ليه؟ عشان الأرض، حتى يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. ده الغرض، ده الهدف الأسمى، مش العبط اللي بنسمعه، ده الهدف الأسمى، ده الهدف الأسمى. خلاص، فشوف الهدف مش بس قبل ما يقول له ارسل معي يا بني اسرائيل زي ما استدل بها الدعاه العبيط ده، ها ارسل معي يا بني اسرائيل، يقول لك هو ده كان المراد. شوف قبليها ايه، رايح لقوم فرعون ليه؟ رايح لهم ليه؟ ألئت القوم الظالمين، قوم فرعون، شوف الهدف، الا يتقون. يبقى اول هدف ايه؟ اول هدف ايه؟ التقوا، يتقوا، يتقي يعني ايه؟ يعني يقي نفسه عذاب النار. طب هيقي نفسه عذاب النار ازاي بقى؟ ولذلك الا يتقون فسرها اهل العلم بثلاث اوجه. معناها الا يتقون يعني اما ان لهم ان يتقون، يبقى انت تروح تقول لهم كده، ما انش الاوان بقى تتقي الله فرعون انت واللي معاك. خلاص؟ خلاص؟ فده نوع من انواع التفسير. النوع الثاني ألا يتقون أي إنهم لا يتقون، يبقى هو رايح علشان يدعوهم إلى التقوى لأنهم فعلا لا يتقون، لا يتقون. خلاص، ده توجيه ثاني. التوجيه الثالث لكي يتقوا، يبقى هو رايح العلة اللي رايح لها أساسا عشان يحملهم على ها تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فرايح يجعلهم ليأخذوا الوقاية لأنفسهم من النار بطرح الكفر والإيمان بالله رب العالمين. هذه قضية، هذه القضية الأسمى، هذه القضية الأسمى، عقيدة الإنسان وتوجيهها إلى الله رب العالمين. وهذا ينبغي أن يكون هدف لنا. يعني الأصل لو احنا عندنا حكام مسلمين، لو كانوا مسلمين، ينبغي ان يكون هدفهم الاسمى مش ان انا ابني كوبري وافتح مصنع واعمل ترعه. هدفي الاسمى هو ايه؟ نشر العقيده، مش طمس العقيده لمصلحه الكرسي ولا عشان نعيش كويسين. الهدف الاسمى نشر العقيده، هو ده الهدف اللي بيحكم من اجله الحاكم المسلم، هو ده الهدف اللي بيحيا من اجله المسلم، المسلم. والا لو القضيه قضيه ان انا اقعد في بلدي وامن وخلصت على كده، المسلمون كانوا في المدينه امنين، خلاص لما راحوا فتحوا مكه حدث لهم الامن والامان، مش كده؟ كانوا يقعدوا بقى ناكل ونشرب ونرتع وخلاص على كده، ونعمل معاهده سلام. لا، كان لابد ان هم يقتحموا العالم. ليه بقى؟ لنشر العقيدة. ولذلك فعلا من احسن ما قال اهل العلم، قالوا ان الاسلام يريد اتباعا وحملة. يعني انت عايز تبقى تابع للاسلام، مش هو بس، لا، وايه؟ وحامل للاسلام. النهاردة عايزين يبقوا اتباعه بس، وليتهم حتى اتباع فالحين. فلابد ان تكون تابعا، ولابد وان تكون ايضا حاملا للاسلام. ده هدف خطير. خلاص، يبقى قوم فرعون الا ايه؟ يتقون. هذا هو امر الله الى نبيه موسى. طيب، ماذا قال نبي الله موسى؟ كان قادر في التو اللحظة يقول سمعا وطاعة، مش كده؟ لكن صدر منه ما سوف تسمعه. قال رب إني أخاف أن يكذبون. خد منها حاجتين بقى. الأولى، ورود الخوف على الأنبياء إذا وجد سببه، مش كده؟ يعني لذلك لما تدرس في علم العقيدة ما يجوز ولا يجوز في حق الأنبياء، إيه اللي يجوز وإيه اللي ما يجوزش، خلاص؟ يجوا في قضايا يقول لك اوعى تاخدها على إطلاق. يعني يجوز في حقه أن يمرض، بس مش على الإطلاق، مش على الإطلاق. ازاي؟ لا، لازم تحط لها قيد، مرضا غير منفر وغير معوق عن الدعوة. فما يجلوش جرب، يوم يجي العشر لهم تعالوا مدعوكوا لله يجري منه، اسمه مرض ايه؟ منفر. هيتعارض مع دعوتي. خلاص، ما يجلوش مرض معوق عن الدعوة، يبقى أخرس. خلاص، يقولوا خلاص. طب هيلعن الناس ازاي يعني؟ ان شاء الله. اذا يجوز انه يمرض بس مش على الاطلاق. يجوز ان ينسى، والنبي قالها انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرون، بس مش على الاطلاق. ينسى فيما بلغ، يعني بعد ما يبلغ، بعد ما قال لي الظهر 4 ركعات ممكن ينسى وصلي 2، بعد ما سمعني الآيات ممكن يصلي وينسى آية، بس اسمه بعد ايه؟ بعد ما بلغ. لكن قبل ان يبلغ، لا. ولذلك لما جم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فقرأ فنسي آية، في أنسي، وذكره بها أحد الصحابة بعد الصلاة، فقال لك إزاي ده يحصل؟ ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى. أيوه، سنقرئك فلا تنسى، ده لما كان بينزل عليه الوحي لسه هيبلغ، ما ينساش ولا حرف، لأن لو نسي بقت كارثة، مش هيوصل لنا أصلا، مش كده؟ لكن بعد ما بلغ وإحنا حفظنا ينسى، ده وارد. يبقى وارد عليه النسيان، بس مش على الاطلاق، مش على الاطلاق. كذلك الامر، الانبياء يخافون، بس مش على الاطلاق، مش على الاطلاق، مش زي حالاتنا من اي حاجه ومن كل حاجه، ويخاف من الحاكم ويخاف من مش عارف ايه ويخاف من ايه ويخاف من ايه، لا لا لا لا، مش على الاطلاق. في مواطن يجوز فيها الخوف، فيخاف أن يقتل إلا إذا أخبره الله أنه لن يقتل. خلاص، يخاف أن حد يموته، إلا إذا ربنا قال له مش هيحصل، فمش هيخاف. ولذلك ربنا لما طمن نبيه سيدنا أبو بكر كان خايف، ده شيء طبيعي. النبي قال له ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. هنا هتلاقي سيدنا موسى خايف من القتل واخاف ان يقتلون. خاف ولا ما خافش؟ ده خاف لما ربنا قال له كلا. هتلاقي المسألة اتحولت لما ادركهم فرعون وجنوده وقوم قالوا انا لمدركون. شوف الكلمة اللي قالها ربنا، ربنا قال له ايه؟ كلا. قالها لهم برضه، قال لهم كلا، مش كده؟ ان معي ربي سيهدي. لكن هنا قال اخاف ان يقتلون وهتسمح. هيجي ربنا يرد عليه يقول له ايه؟ كلا، مش هيحصل. ما دام مش هيحصل لما يقولوا بقى انا لمدركون يقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه؟ كلا. لكن في الاول اي خاف يخاف. وده اللي حصل من سيدنا داود في سورة صاد لما ربنا قال وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. يعني هم حسوا كمان ان هو خايف. ليه؟ اتوجد السبب، اتوجد السبب يخليه خاف. ناس طالعين هو في حجرة العبادة فمش داخلين لهم الباب وعارفين ان ده يوم عبادته، ومع ذلك طالعين لطين الصور. اذ تصور، وايه بقى المحراب اللي حجرة العبادة، فطالعين لطين عليه من الصور، فطريقة الدخول ما تطمنش، واللي داخلين ما يطمنوش. اللي هم مين؟ بنو اسرائيل، ومعروفين قوم غدر وقتلوا انبياء والى اخره. وقت الدخول فلا الوقت يطمن ولا الطريقه تطمن ولا الناس تطمن. الشيء الطبيعي انه ايه؟ انه خاف. ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض الى اخر هذه الايه الكريمه. خلاص؟ طيب سيدنا موسى خايف، بس خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف من حاجتين. خايف من حاجتين. الحاجة الأولانية إنه يكذبوه. وأخاف أن يكذبون. يجي واحد يقول لك الله. طب ما ده شيء وارد. أي داعية، مش هقول أي نبي وأي رسول، أي داعية لابد أن يتوقع أنه إذا ذهب إلى أهل باطل ليثنيهم عن باطلهم لابد أن يتوقع أن هم يعملوا إيه؟ هيكذبوه. فدي تخوفه في إيه؟ قال لك لا، هو مش خايف من نفس التكذيب، هو خايف مما سوف يترتب عليه. ليه؟ لأن نفس التكذيب ده شيء وارد في ذهنه. كيفش أن كل واحد، ولذلك في دعاء يبقى كده، يبقى رايح يقول لك يا عم انا مش الناس دي، لا لا لا لا ماشي، ايه يقول لك لا من اولها مش عاجبهم كلام. الله، طب ما ده لازم تتوقعه. هذا شيء لابد ان تتوقعه. فالمساله ستحتاج منك الى مجاهده، وتحتاج منك الى صبر، وكذا وكذا وكذا. فسيدنا موسى ما كانش خاف انه يكذب، لا، هو خايف مما سوف يترتب على هذا التكذيب، ولذلك قالها واخاف ان يكذبون. فده هيترتب عليه ايه بقى؟ ويضيق صدري. ويضيق صدري. قال أهل العلم الشيء الطبيعي لأي واحد لو ذهبت بدعوة حق واقع بتكلم الشيخ محمد، يا شيخ محمد كذا وكذا وكذا، قال لك أنا مش مقتنع بالكلام ده، رد الفعل الطبيعي عندك إيه اللي يحصل؟ صدرك هينشرح كده ولا هيضيق؟ يبقى الشيء الطبيعي ان صدره هيضيق. ده شيء طبيعي. اي انسان بيكذب في قضيته يضيق صدره. يضيق صدره. قال لك بس خد بالك، ضيق صدر سيدنا موسى بيختلف عن ضيق صدر اي واحد. انه كان شديد الغضب. كان شديد الايه؟ شديد الايه؟ شديد الغضب. الغضب. ولذلك هنشوف بقى لما ذهب للقاء الله علشان يجيب لقومه لبني اسرائيل منهجا وكتابا، واخد بالك؟ راح يجيب لهم منهج وكتاب. يوم ربنا يخبره يقول له انا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. بعد ما انت مشيت السامري عمل لهم عجل وعبدوه من دون الله. وشوف القران يقول ايه؟ فرجع موسى إلى قومه إيه؟ غضبان آسفا. فضل فكل شيء طبيعي عند كل إنسان أنه إذا كذب في قضيته أن يضيق صدره، هذه حقيقة، هذه حقيقة، وهذا كان بيحدث حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه يقولون، يعني النبي كان بيضيق صدره ويقول عليه شاعر ويقول عليه كذاب ويقول عليه كذا، كان يضيق الصدر. هذه مسألة طبيعية في أي إنسان، هي في نبي الله موسى أشد، لأنه كان معروف عنه أنه شديد الغضب وسريع الغضب. ولله طبعا، ليه؟ لأن برضه هنيجي نتكلم الغضب يجوز في حق الأنبياء، بس يكون لله ولا يخرجهم عن الحق، يعني ما يطلعوش عن الحق. ولذلك دي قالها النبي في حديث صحيح مسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. دي حقيقة، هذه حقيقة. فشوف سيدنا موسى لما ذهب للقاء الله عشان يروح يجيب لبني إسرائيل منهج فيما بعد، وبعدين ربنا يخبره بشيء لا يعرفه غايب عنه، يقول له: إنا قد فتلنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، عبدوا العجل، والسامري عمل لهم عجل وعبدوا من دون الله. شوف القرآن يقول إيه: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. فرجع إيه؟ غضبان. غضبه ده عامل إزاي بقى؟ ده القرآن هيصور لك ألقى الألواح. تخيل المكتوب فيها التوراة دي، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. تخيل بقى، تخيل، مش كده؟ فهو الآن من الحتة دي أخاف أن يكذبون، إلا هيحصل أن أنا هقفل كده خلاص، يضيق صدري. وبعدين هو أصلا لسانه كما قال أهل العلم كان في لكنة، وساقوا في هذا سبب بقى قصة الجمرة والطمرة، لما امرأة فرعون أرادت أن تأخذه قالت له: هذا صبي لا يعرف شيئا، فأحضروا له طمرة وجمرة، ومسك الجمرة حطها في لسانه فعملت له لكنة في لسانه. فأنت طبيعي لو لسانك طبيعي وصدرك ضاق لسانك بيتقل، فبالك ان كمان لسانك اصلا تقيل. يضاف الى هذا كمان بعده عنهم، وده سبب اخر، انه مكث 10 سنين في مدين، ولغة اهل مدين غير لغة اهل مصر. فاللي حصل انه حصل له ثقل في اللسان، واخد بالك، في في في لغة اهل مصر، زي ما بيحصل اي واحد يروح يعيش بره فترة يرجع تلاقي لسانه تقل في لغة بلده الأصلية. دي حقيقة. فبقول إن الطبيعي إذا ضاق الصدر ثقل اللسان، ما بالك بقى اللسان تقل أصلا. فهو في اللحظة دي هيحتاج لحد جنبه أولا يدفع عنه الغضب، مش كده؟ لما يكون سريع الغضب بتحتاج اللي يبقى جنبك يعمل إيه؟ ها؟ يهديك ويكون أشد منك حلما وأكثر منك حلما، فعايز حد جنبه كده خلاص. وفي نفس الوقت لما يضيق بقى صدره ولسانه ما يبدا يتقل، فعايز اللي يلحقه كمان فين؟ في الكلام. فشوف هو خايف من القضيه دي، اخاف ان يكذبون، مش لمجرد التكذيب ده شيء وارد، لكن ما هيترتب عليه يضيق صدري ولا ينطلق لساني. طب ايه المطلوب؟ قال: فارسل الى هارون. ومن هنا قالوا الأصل في المرء السوي إذا علم العجز من نفسه أن يطلب العون ولا يبدي عزيمة ثم تنخرم عزيمته. الكلمتين دول واضحين ولا أقولهم بالعامية كده؟ كالأدري سيدنا موسى أول ما ربنا يقول له اذهب إلى فرعون، يقول له سمعا وطاعة، وبعدين يضوح يحصل لخبطة دي، مش كده؟ لا، هو عارف من نفسه ده، اذا ما بديش عزيمه بقى. وقال يقول لك تقدر تعمل كاس وبله عيب، وفي الاخر تروح مغرقه. طيب ايه؟ قال انت مش قادر، انت انسان سوي، قول انا مش قادر، لكن لا تبدي عزيمه ثم بعد هذا لا تحقق الامر، دي مصيبه. فتعلم من نفسك العجز، خليك صريح وواضح. اه والله انا ممكن اعمل، بس انا محتاج لكذا. اه لا والله ابعت معايا حد، لان الواحد مش عارف اعمل كده. هو نبي الله موسى عمل كده، قال فارسل الى هارون. ولذلك هيجي يقولها افصح مني ايه؟ ها؟ لسانا اريد ان يصدقني كل يوم اجعل لي وزيرا من اهل هارون يا اخي اشدد به ازري. مش كده؟ هو عايز كده. يعني وقال كل ده صراحة، لما اتبعها في القرآن الكريم قال ده صراحة. يبقى ما بديش عزيمة ولا عارف من نفس العجز. انا عارف من نفس العجز، اه لا يبقى اطلب معونة مش ابدي عزيمة. وهذا ما فعله نبي الله موسى، وهذه مسألة ينبغي ان تعلموها ان تتعلموها. ما تقولش في حاجة اه وانت مش قدها، وانت مش قدها. اه ممكن تكون بتفهم فيها وعارف كل حاجه، بس انت محتاج لعون يا اخي، لا تستحي ان تطلب عونا. فقال له فارسل الى هارون، يعني اجعله رسولا مثلي، يبقى شريك معايا كده. ودي اللي عملها مسيلمه الكذاب، خدها من هنا. قال ان انا شريك محمد في الرساله زي ما كان هارون شريك لموسى بالظبط كده. عليه لعنه الله. خلاص ادي واحد، ادي اول حاجه خاف منها. واحنا قلنا خاف من كم حاجه؟ من كم حاجه؟ من حاجتين. يبقى اول حاجه خايف من تكذيبهم. ليه؟ لما سيترتب على هذا التكذيب. علاجها ايه دي؟ اللي هيترتب عليه انه هيضيق صدره ولا ينطلق لسانه. علاجها ايه؟ انه يبعت معاه هارون. ادي واحده. الثانيه ولهم علي ذنب فأخاف، أدي الخوف التالي بقى، أن يقتلون. خلاص لهم علي ذنب، قالوا اللي هو قضية قتل القبطي، واللي كانوا ساكنين مصر بيسموا كده قبط، خد بالك. فقضية قتل القبطي اللي طلع من واحد من شيعته استغاثه، ها مش كده ولا ايه؟ وبعدين سيدنا موسى رايح بيدفع عنه الرجل، بيزق الرجل، كان قويا وكزاه موسى بيزقه بس كده، الرجل مات. الرجل مات. ده معروف في كل الشرائع، مش في الشريعه الاسلاميه بس، في كل الشرائع بيسموه القتل الخطأ. القتل الايه؟ الخطأ. الخطأ ان انت لا تستخدم آلة قاتلة، ولا تبقى قصدك القتل لكن اللي قدامك ايه؟ يموت. خلاص. فبتدفعه كده ولا بتهزر معاه، ما ماشي بعربيتك وانت لا قصد ولا قصد غيره، فجأة راح طالع لك في وسط الشارع تضربه، ما على باب ما فرملت كنت واخده. خلاص. ده اسمه قتل خطأ. وهذا القتل الخطأ لا يعد ذنبا. لا يعد ذنبا. خلاص. فقالوا والله طب ما سيدنا موسى قال هنا ولهم علي ايه؟ ذنب. فانت ازاي بتقولي لا يعد ذنبا؟ وبوري فلهم علي ذنب. انتوا عارفين وانا في الرحله المباركه دي قعدت مع واحد من بتوع التكفير اللاسعين. البني ادم ده وكان اسمه طه، كان بيكفر كل انبياء الله، كل انبياء الله عنده كفره، حتى النبي، بل ليه عند النبي يقول لك ده كفر في 11 موضع ويقعد يديهم لك كده، يقول لك اولهم لما جه يكتب الصحيفه فسيدنا علي كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أهل الكفر يقول لا اكتبها باسمك اللهم، طلع بسمع كلامهم كفر. ويقعد يديلك بقى حاجات غريبه جدا. فيمسك الانبياء، ده مش موضوع الان طبعا، ده مختل عقليا، يعني انا طلبت ان هم يحطوه في مستشفى الامراض النفسيه والعقليه، وما فيش في الدنيا مسلم غيره، مش تبقى فاهم يعني، حط في دماغه كده ومنتشي بالفكره دي قوي. فكان طبعا بيقول بيكفر كل الانبياء، فكملهم سيدنا موسى، فكان بيكفره بجريمه القتل، يقول لك هو ارتكب جريمه قتل ودي كبيره والكبيره مكفره. فيجي يشرح لك بقى ازاي، يقول لك رقم واحد هو اقر ان هي ذنب ولهم علي ذنب. وجه في ايه تانية لما فرعون بيعاتبه بيقول له فعلت فعلتك التي فعلت، مش كده؟ فهيقول له بقى فعلتها اذا وانا من، يا راجل الضالين، فعلتها اذا وانا من الضالين. يقول لك اه هو اعترف على نفسه انه مذنب وانه ضال، والضال ده يبقى ايه؟ يبقى كافر. روح واخد لك بقى ثالثة، يقول لك انت مش في سورة الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين دول تحطهم في بند الكفر ولا الايمان؟ تقول الكفر، يقول لك هو نفسه قال على نفسه كده، يبقى قال انا مذنب وضال. خلاص. طبعا انا في اليوم ده قلت له انت عندك الحموريه مركبه، يعني انت عايز تتعالج من الحموريه الاول، تتعلم تفهم، تعلم تفهم صحيح، تعلم تفهم صحيح. ليه؟ لما سيدنا موسى بيقول ولهم علي ذنب، اي بحسب زعمهم، مش هو بيقول انا مذنب، ده بحسب زعمهم، هم اعتبروا ان ده ايه، هو في عرفهم هذا ذنب بحسب زعمهم، بحسب ايه زعمهم. زي ما يجي القران الكريم سيدنا ابراهيم بيقول لكم ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ارباب متفرقون، سمى الاصنام ايه؟ ارباب. ام الاصنام ارباب. فمعنى كلمه ارباب متفرقون اي بحسب زعمكم، دي ورده في القران كثيره جدا. فتبارك الله احسن الخالقين. تفهم من ده ان في خالقين سوى الله وهو احسن، مش كده؟ لا، دي مش معناها كده، معناها اذا كان بحسب زعمكم هؤلاء خالقين، هؤلاء خالقون، فالله احسن. اذا في حاجه اسمها جاري بحسب الايه؟ الزعم. فهو يريد ان يقول لا، ان بزعمهم انا مذنب وبزعمهم هيقتلوني بهذا الذنب، ادي ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. ولما قال فعلته وانا من الضالين، قلت له يا ابني انت ما بتفهم حاجة في اللغة العربية أصلا، ما بتفهم شيء في اللغة العربية أصلا. ليه؟ لأن كلمة ضال في اللغة العربية إذا جاءت في مقابلة الإسلام أو الإيمان عني بها الكفر. خلاص؟ تقول فلان مسلم وفلان ضال، يبقى معناها ايه؟ كافر. اذا جاءت في مقابلة الايمان والاسلام عني بها الكفر. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، يبقى في صراط الذين انعمت عليهم، وفي صراط الضالين، يبقى الضالين من هم الذين لم ينعم الله عليهم، هم اهل الكفر. فاتفهمت هنا كده. وفي ضلال بمعنى مجانبة الصواب، مش الكفر، مش الكفر، مجانبة الصواب. فعندك مسألة في مسائل الميراث في صحيح البخاري أفتى فيها أبو موسى الأشعري، وبعد ما أفتى الرجل قال له اذهب إلى ابن مسعود فسوف يوافقني على ما قلت. فلما سمع ابن مسعود الحديث البخاري فتوى أبي موسى قال لي، قال ما كان لي أن أوافقه على ضلال. يعني إيه؟ على كفر. يعني ابو موسى الاشعري لما افتى غلط كفر، امال على ضلال يعني ايه؟ يعني ايه ضلال؟ يعني مجانبه للصواب، مجانبه للصواب، زي وجدك ضالا فهدى. يبقى في ضلال بمعنى الكفر، وفي ضلال بمعنى مجانبه الصواب، البعد عن الصواب. ولذلك اي واحد بيخطا تقول عليه ضل، خلاص. وفي ضلال بمعنى الخطا، الا تقول فلان ضل الطريق. ضل الطريق يعني ايه؟ يعني كفر الطريق، يعني كفر الطريق. ضل الطريق يعني ايه؟ اخطا الطريق. ومن هنا قال سيدنا موسى فعلت اذا وانا من الضالين، يعني انا من الايه؟ المخطئين. لان ده سميناه قتل ايه؟ قتل ايه؟ قتل خطا. لكن صاحبنا خدها كلها عنده بمعنى واحد، زي ما قلت له انه فعلا الحمار عايز يروح اسطبل بس، لا اكثر ولا اقل، وراح مكفر بها سيدنا موسى. تمام. فهذه مسألة ينبغي أن ألتفت إليها. يبقى ولهم علي ذنب، ده بحسب إيه؟ زعمين بقى. فأخاف أن يقتلون. ففي عرفهم يجي يقول له بقى تعالى أنت على ضلال، يروح متلكك له بالقضية اللي إيه؟ القديمة بتاعته دي. وده بيحصل، وده بيحصل. يعني أهل الظلم في كل عصر، في كل زمان، في كل أوان بيستخدموا نفس الأسلوب. بيستخدموا نفس الاسلوب، خلاص. تلاقي مثلا واحد زاب كان بتاع امبابا جابر الطبال ده، مش عارف ايه، ده فعلا كان طبال وبيمشي في فرق مش عارف ايه، ها حد اتعرض له لما كان طبال سابوه يطبل الرقصات وبتاع ويعيش، ما حدش يدعى بيه. اما جيل تاحه بقى وبدا يتكلم في الحق والباطل وادعو الناس الى الصواب، راحوا جايبين واخدين، يوم يعملوا ايه بقى؟ يفضحوه بتاريخه اللي فات، ده كان طبل وبيمشي ورا الرقصات، انا مالي هو ايه دلوقتي؟ لكن هي دي عادة الظلمة كده، ان روح نبش لك في تاريخك اللي ايه؟ اللي لازم يدور لك على عيب يطلعه لك، لازم يدور لك على عيب. ما انت ما دام قلت له انت غلط واتقي الله وامشي صح، لازم يجيب لك حاجه. فهيفتش في اوراق موسى، موسى هيقول له انت ما انتش رب العالمين، وفي اله وهو المعبود الحق، وانت ظالم لبني اسرائيل وادهم لي. هيدور له على ايه؟ هيدور بقى في دفاتر القديمه، مش هيلاقي غير ايه؟ قاتل القبط ده بس. يقول له انت فاكر انت قتلت واحد وانت مجرم ولازم نقتلك، وده بيحصل بقى دلوقتي. خلاص؟ ان كل واحد بيلتفت الى الحق، بعدين يبدا يدعو الناس الحق، الناس تقول انت فاكر انت كنت، يا عم انا ماليش دعوه انا كنت، احنا دلوقتي ايه؟ بقى انا كنت، القضية اللي بدعوك اليها دلوقتي ايه؟ بصلها. ولذلك انا قلت ان لو حاسبنا كل انسان حتى لو كان ماضيه فعلا اسود، وخدنا كل انسان بماضيه، مش هيبقى عندنا لا عمر ولا ابو بكر ولا هيبقى عندنا حد من الصحابة. ليه؟ لان عمر قبل ما يبقى عمر شوف كان ايه؟ ها كان بيحارب الله والرسول ووعد بنته تاخده بدي، ولا انا ليا من وقت ما اسلم نفس القضيه، انا اخده بده ولا ليا من وقت ما تاب. خالد بن الوليد، ها لو خدته بماضيه مش هيبقى خالد بن الوليد، لا علاقه لنا بهذا. لكن هو اهل الظلم كده ينبش لك في ماضيك، شوف لك اي حاجه حتى لو مش وحشه هيطلعها وحشه عشان يحاسبك عليه. فسيدنا موسى فاضل الجزئيه دي تماما، ان انا هروح وهدعوه الى الله وهقول له انت كذاب في اللي بتقوله وانت ظالم لبني اسرائيل، النتيجه ايه اللي هتحصل؟ هيسيب القضيه ويقول لي انت فاكر القط اللي قتلته؟ واخد بالك؟ وخش في القضيه دي بس. بس وقتها صرني اقتله، لان لازم تخلص منه وضعيت حق. وساعتها هيبقى موسى ده يستحق الاعدام والاعلام الفرعوني بقى، يا سلام هيشتغل القاتل السفاح شاف ايه كده. ما الاعلام الفرعوني ده كان خطير، وزبانيات فرعون دول ما لهمش حل، واخد بالك؟ فهتلاقي كده. اذا هو خاف من حاجتين، اهو التكذيب لما يترتب عليه، ادي واحده. اتنين، ان هم يمسكوا له في حته مين؟ القبط دي. كان حلهم الاثنين ايه؟ حلوا ازاي؟ ربنا حل المشكلتين دول ازاي؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.